اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرور خلقك سلمنا وإلى غيرك لا تكلنا ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وعليك بمن آذانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم هيئ لنا سبيلا نصل منه إليك، وافتح لنا يا مولانا بابا نفد منه عليك. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين، اجعل مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم المبارك، نقلناها لكم من ساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه بمدينة القاهرة. وقد أمنا في الصلاة فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود حرز الله. كان معكم قارئا الشيخ أحمد محمد عامر، ومبتهلا الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. نقلها لكم من الهندسة الإذاعية زميلي جمال عبد الكريم الماحي، وكان معكم من التخطيط الديني بالإذاعة الزميل محمد حماد عطية. وشرفت بنقلها لكم من أسرة المذيعين عبد الخالق عبد التواب. الميكروفون يعود الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.